قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، فلا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب وله لعلي وزهير. قال علي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو بن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والترجمة التي ترجم بها الإمام النووي كانت سابقا، وهي تأمير الأمراء على البعوث، ومن جملتها يعني حديث واحد هو اللي باقي، وهو: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حول الإسناد، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن سعد أرضو حول الإسناد مشايخ الإمام مسلم، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك الحديث عن أي يقول: قال رسول الله: يسروا ولا تعسروا، واسكنوا ولا تنفروا. فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء والحكام، نعم، وولاة الأمر أن ييسروا الأمور ولا تعسروا، وقد تقدم ذلك، وسكنوا ولا تنفروا، فيسهل الأمور في العبادة وفي الطاعة وفي كل شيء. حتى ثم ذكر الترجمة الجديدة، وهي باب تحريم الغدر. تحريم الغدر، إيش الغدر؟ هو الغدر، هو الغادر، فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي، ويسمى غادر. غدر فلان أو يغدر فلان، بمعنى يواعد على أمر من الأمور أن يعطيك أو يأتيك أو يفعل معك كذا وكذا. وهذه من صفات المنافقين، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه من خصال المنافقين، فالمسلم فهو حرام. باب تحريم الغدر. إيش الغادر؟ هو الذي يواعد على أمر ولا يتي به، يقال غدر ويغدر، فهو حرام، لأن هذه من صفات المنافقين والتحريم، وهو أن يعني يواعد الإنسان على أنه يفعل معه كذا وكذا، أو أنه يأتيه، أو أنه كذا وكذا، ثم بعد ذلك يغدر ولا يفعل مثل ذلك، فهذا حرام. وجاء فيه وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، أنه يعني كل غادر يوم القيامة، نعم، يعني يجعل له لواء على قدر غدرته. فإيش الأحاديث الدالة على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة، وحدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعد يعني أبا قدامة السرخسي قال: حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع بكل غادر اللواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا هو الوعيد الشديد. قال رسول الله: إذا جمع الله الأولين، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. متى يجمع الله الأولين والآخرين؟ يوم القيامة، من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة في مكان واحد وفي مصعد وفي صعيد واحد، ثم يحاسب الله عباده المؤمنين والكافرين، ويقال لهؤلاء: يرفع لكل غادر اللواء. واللواء هو تقريبا في أشياء، اللواء هو علامة يشر بها. ودائما اللواء يكون مع رئيس الجيش، مثلا إذا كان ناس خارجين للحرب أو للجهاد أو لغير ذلك، فمثلا الأمير يعطي هذا اللواء لأكبر واحد فيهم وهو يمشي أمامهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو أرسل جيشا عقد له لواء، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لواء لأسامة بن زيد ليخرج، ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال بعض الناس لأبي بكر: يعني رد هذا الجيش، لأن الآن ارتد بعض العرب، نعم، وبعضهم منعوا الزكاة، فقال لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يحل، وأرسل هذا الجيش، وكان في إرسال لهذا الجيش كان فيه الخير والبركة لأن رجع الناس إلى الإسلام. فهذا تقريبا هو فيقول في هذا يعني لازم لكل لغادر لواء فقيل، فيقال يعني هذه غدرة فلان ابن فلان. والفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة، مثلا فضيحة في الدنيا، مثلا لو أن إنسان سرق في بلد ما وقطعت يده أو في قرية، مين يدري عنه؟ يعني يدري عنه، لكن الفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة، الناس الأولين والآخرين يعلمون عنه. فلذلك يجب أن الإنسان يعتذر من ذلك. وكذلك الإنسان لازم يعني، ولذلك جاء في أحاديث الملك الكذاب، يعني هذا من من أعظم ملك كذاب، مثلا ملك أو حاكم أو كبير يقول أنا أعطيه ولا يعطي، أفعل كذا ولا أفعل كذا، هذا تقريبا عيب يعني جدا، لأن الملك يستطيع. أما واحد مثلا ضعيف أو فقير يمكن يعني يكون له عذر، كان يظن أنه يكون عنده هذا الشيء ولا يكون عنده. فلذلك جاء في الأحاديث يعني هذه الأحاديث بكل غدر اللواء فلان ابن فلان، ويذكر فلان ابن فلان. في بعض الأحاديث يقول أن فلان ابن فلان، لكن الأصح هو دائما الإنسان ينادى باسمه وباسم أبيه، سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. وفي مرات يقول أنه ينادى باسمه، ولكن هذا تقريبا هو أصح، لأن هذه أحاديث مثلا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري كذلك موجودة. وقال حدثنا الربيع العتكي، حدثنا حماد وهو حماد بن زيد، حدثنا أيوب، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عفان، حدثنا صخر بن جوير، كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو أنه يعني يوم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان وهذه غدرة فلان ابن فلان، فهذا وعيد شديد، فيجب المسلم أن يحذر من ذلك ولا فإذا وفى. وهي كذلك من صفات المنافقين كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آية المنافق لثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. المؤمن لا يغدر أبدا ولا يفعل مثل ذلك، وهذه يجب الامتناع عنها. وحدثنا يحيى بن أيوب عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر، الصحابي كلها هو عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة، فيقال على هذه غدرة فلان ابن فلان. وكذلك حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم. حمزة من أبناء عبد الله بن عمر، لأنه كان له أولاد، وحمزة هذا من أولادي، وسالم بن عبد الله هذا كذلك من من التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، لأنه صار عالم. أن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. الأحاديث كلها، إنما شيخ الإمام المسلم متغير، هناك مثلا حرملة، وهنا حدثنا محمد بن مسنى، وهناك يحيى، وهذا لا يسمى يعني تكرار بالنسبة للحديث. وهذه عادة الإمام مسلم أن الأحاديث الواردة في باب كلها يجمعها في مكان واحد ويجعل لها ترجمة، فتكون هذا من أسهل الأمور. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، حول الإسناد وقال حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي عن أبي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله وعبد الله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هنا عبد الله بن مسعود، لأنه هذه العهد عبد الله إذا أطلق والمراد به عبد الله، قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والأحاديث كلها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، وحول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وهذه آلة. فالإنسان لما يسمع الحديث قد يحفظه صم وقد يعني ينقص كلمة، والأحاديث كلها بمعنى. فهذا فيه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدر، وأنها من صفات المنافقين، ويجب على المسلم أن يحذر ذلك وينتبه. ونقرأ برضو ما ذكره الإمام يعني النووي في هذه، قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، رواية يعرف به. وفي رواية لكل غادر لواء عند أسته، والأست معناه الدبر يعني يعني خلفه يوم القيامة. وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني إيه يعني يكون أمير أو حاكم ويغضب بالناس، يعد ولا يفي، هذا أشد. ولذلك جاء في حديث الملك الكذاب، الملك الكذاب يجي ملك أو حاكم أو هذا يقول أنا أعطيك ولا يعطي، أنا أفعل كذا ولا أفعل، أنا أفعل. فهذا تقريبا ما ينبغي، لأن الملوك يعني عندهم قدرة، أما الناس الطعاف والصعاليك يمكن ما عندهم، فقد يكون له بعض العذر إذا لم يفي بما وعد به. أما الملوك فخصوصا الملوك في عهدنا وفي هذه العهود الأخيرة، يعني من بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، بعد ذلك جاءت الدولة الأموية، عندهم من الأموال الشيء الكثير، والعباسيين وهكذا إلى زمننا هذا. فلأجل ذلك يقول ملك كذاب. قالوا بمعنى لكل غادر اللواء علامة ينشر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة، لشهرة مكان الرئيس علامة. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحافلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي، هذا معنى يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العام كالملوك، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر، وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار، كذلك حتى لو وعد إنسان أو أمن أناسا فلا يغدر بهم أبدا، فالمؤمن لا يغدر أبدا لرعيته والكفار وغيرهم، أو وغدره للأمانة التي قلدها لرعيته، يعني لا يؤدي الواجب الذي أوجبه الله، لأنه إذا ولي الأمر فلازم يؤدي الأمانة التي ولي. ومتى خانهم أو ترك الشفقة بهم أو الرفق بهم فقد غدر بهم بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، والصحيح لا، هو الإمام هو الذي يضع، أما الرعية لا، فالحديث يدل على ذلك. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب جواز الخداع في الحرب. الخداع في الحرب جائز، وذلك كثير ما كان أصحاب رسول الله يفعل ذلك، مثل ما حصل يعني لكعب بن الأشرف، فإن كعب بن الأشرف رجل يهودي وكان هنا في هذه المدينة، وكان يؤذي الرسول ويؤذي أصحابه ويؤذي كثير، والظاهر أنه كذلك كان يساوي أو ناس يأمرهم يعملوا الشعر يذم الرسول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لي يعني بكعب بن الأشرف، من لي بكعب بن الأشرف؟ فقال رجل وهو محمد بن مسلمة: أنا لي، تريد أن نقتله؟ قال: نعم. فقال له محمد بن مسلمة: مرحبا، نحن نفعل ذلك. وهو كان يعني في بينهم، لأن الأنصار مع اليهود ساكنين لهم مئات السنين، فيصير بينهم قرابة، مثلا في رضاع أقل ما يكون، لأنه كانوا كلهم كفار، اليهود كفار وهم كفار كمان الأنصار، فيصير بينهم صهر وبينهم رحم وبينهم رضاع خصوصا. فواحد منهم كان أخوه من الرضاع تقريبا الحمال تمام، فقالوا نحن نذهب، فذهبوا إليه، قالوا: والله نحن يعني لابد من الخداع، إن هذا الرسول محمد يعني هاجر إلى المدينة وكلفنا بأشياء ويطلب مننا كذا ونحن ما نستطيع، ولكن طلب مننا شيء من الأرزاق ونحن ما نقدر، فتعطينا مثلا بر أو دخن أو كذا وكذا. قال له: مرحبا، طيب إيش ترهنوا عندي؟ قال: ترهنوا أولادكم عنده، تجيبوا أولادكم ويصير عندي أنا محفوظين، فإذا رددتم هذا عيب، يعني كيف نرهن أولادنا؟ يقولوا يعني فلان رهن ولده في أصواع من شعير أو في تمر، يعني أنت ترضى هذا علينا؟ ما طيب اذا ايه نرهنك السلاح، نجيب السلاح ونحطه عندك عشان يقتلوا به يعني، ما في يعني خوف ولا شيء، فيجيبوا سلاحهم ويرهنوا عنده وهو يعطيهم هذا الطريق. فجاءوا في الليل يعني تقريبا بعد الليل وطرقوا الباب وفتح لهم وخرج اليهم، وكان هو عريس متزوج جديد وشعر مصلح والطيب وهذا، فأخذوا واحد منهم وأسكوا كده نعم وشم راسه طرف، ها كمان مرة ثانية قال والله هذا كمان مسكوا ثاني وشم اثنين هذلك، قال عليكم بالكلب ضربوا وقتلوا، ها ها. وكذلك الإنسان في الحرب مثلا يتظاهر أنه مهزوم فيقوم العدو يجري وراء، فلما يجري وراء يقول يرجع عليه ثاني مرة ويقتله، فهذا هو الخداع، فهذا في الحرب جائز، اخدع انه مهزوم الان فهذا جائز. واما الخداع، خداع المسلمين، خداع في البيع، خداع في الشراء، هذا ايه لا خلاف، رجل كان يعني يبيع ويشتري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني تقريبا يغش، فقال لهم قولوا له يعني خلاف، فهذا ما يجد في البيع في الشراء في هذه الأعمال لا يجد، لكن في الحرب جائز. كما أنه في الحرب يعني يجوز في بعض المواضع يجوز الكذب، يعني في الصلح بين المسلمين يجوز الإنسان يكذب على المسلمين، إذا حصل خصوم بين فلان وفلان وعلم ذلك فيجي يقول والله إن فلان ده اللي تخاصم معاك وسبك وشتمك متأسف على ذلك ويريد أن يصالحك، وما قال له كده، يروح للثاني كمان يقول والله فلان ده اللي حصلك بينه وبين خصومة متأسف على هذه الخصومة ويريد أن يصالحك، فيتقابلان سوا يتصالحوا خلاص ويصير المسألة. وكذلك مثلا في بعض المرات مثلا الزوجة تطالب بأشياء وما يقدر عليها يكذب عليها، إن شاء الله بعد شهر ده إذا أخذت الراتب ما إذا أخذت الراتب إذا أخذت المعاش إذا أخذت الهدية حقتي، حتى وبعد ذلك لما يجي يأخذها يصرفها في جهة ثانية ويعد. فمثل هذه أما يكذب على الناس في البيع والشراء وهذا فهذا تقريبا لا يصح، فلذلك قال باب جواز الخداع في الحرب، أما في غير الحرب إذن لا يجوز. ومن ذلك ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كم من الأشرف، وهذه يعني القصة تكون في سورة يعني سورة الحشر. ايش الدليل على ذلك؟ هذه وكذلك يعني خدعه يقول يجوز بضم الخاء وبخدعه كذلك بفتحها وخدعه كذلك جائز، كلها جائز. ايش الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث الذي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر بن ناقل وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا وسمعت وحدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال سمعت عمر قال سمع عمر جابرا سمع عمر جابرا وعمر بن دينار جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وخدعة وخدعة، كل هذا جائز في المنجات اللغة العربية جائز. فإذا فهم من ذلك أنه في هذا جائز الإنسان يخدع الكافر والمشرك فيتظاهر بالهزيمة وهو ثم بعد ذلك يكر عليه مرة ثانية نعم ويقتله، وكذلك مثلا إنسان في إنسان. وأما يخدع الإنسان في البيع وفي الشراء وفي غير ذلك فإن ذلك لا يجوز وهو حرام، والتدليس وغير ذلك في البيع والشراء إلى غير ذلك فهذا ممنوع. أما في الحرب فهذا جائز، والدليل على ذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن يعني خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال خدعة، قال ثعلب وغير وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية بضم الخاء وإسكان الدال الخدعة، والثالث بضم الخاء وفتح الدال يعني خدعة. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد، أما إذا فيه نقض عهد لا، فلازم يفي بالعهود، مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما سورة براءة أنزل أمر علي بن أبي طالب أن يقرأ سورة براءة في منى، وأن الذي لهم عهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضوا حتى إلا بعد أربعة أشهر، والذي ما عنده معهود بعد أربعة أشهر، والأربعة أشهر تقريبا يعني معتبرة من إيه من يوم عشرة ذي الحجة إلى تقريبا عشر ربيع جماد الأولى، لأنه يكون إيه يعني محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني، وهناك 10 أيام 20 يوم وهناك 10 أيام. فهذا والله ذكر في أول سورة براءة من الله ورسوله الذين عاتوا من فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم ذكر 14، والأربع أشهر هو هذا هو أصح الأقوال. في بعضهم قال 14 يعني من أول الشهر، لأنه ما كان يعني هذه البراءة إلا في إيه يوم هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أمر لما فرض الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الحج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخرج أبو بكر، ثم بعد ذلك أرسل وراءه علي بن أبي طالب ليقرأ سورة براءة، فقالوا له الناس يعني إن هذه الأشياء ما يقرأ إلا واحد منك يعني من أقربائك، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما لحق أبو بكر قال له أبو بكر هل أنت أمير؟ قال له لا أنا من لست أمير، الأمير عندك أنت الأمارة، إنما أنا علي أنا أقرأ هذه الآيات، وقرأ سورة براءة، ومنها مثلا يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فصار يقرأها في ميناء، ويأمر الصحابة أن يقرأوا هذه القرآن عشان بعد ذلك، وأنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاستمر ذلك هذا تقريبا يعني هذا، والأربع أشهر هي هذه يعني تقريبا من 10 ذي الحجة إلى تقريبا هنا 20 يوم، وهناك كذلك يعني 4 أشهر، فيكون بعد ذلك أي واحد ما له عهد خلاص ويصير إيه قتال للمشركين، وأن المسلمين يقاتلون المشركين حيثما وجدوهم وحيثما حصروهم. وهذه السورة زي ما تسمى سورة براءة، سورة يعني زي ما يقول يعني تسمى الفضيحة، لأنها فضحت الكفار وفضحت المشركين وفضحت المنافقين أبدا، وهي سورة عظيمة جدا، إلا يكون فيه نقض أو عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحرب وكيف أمكن إلا يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح الحديث جواز الكذب في 3 أشياء، أحدها في الحرب، الكذب في إيه في الحرب، هذا يجي قد يقول مثلا يجي للعدو يقول إن العدو مثلا اللي جاي يهاجمكم 10,000 ويكون هو 1,000 نفر، هذاك يخاف ينفجع يشدوا خلاص، لأنه هذا هو يعني هذا من الأشياء التي إيه يعني تجعل إيه في هذه الأشياء. إنما يجوز أن الكذب في الحرب والمعاريض، كمان المعاريض يعني، وإذا صرح يكون، إذا أمكن بالمعاريض طيب، إذا أمكن بالمعاريض مثل ما حصل يعني لما حاصر قريش جاءوا حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاصروا في الخندق، وجاء رجل من الصحابة آمن مع الرسول يعني راح خزن بينهم، قال لهم دحين أنتوا دحين من راح عن بالنا يعني الأسماء الآن مثلا أنتوا ترجعوا إلى إيه يرجع هذول قريش إلى مكة، أنتوا اليهود إيش تساووا بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسافة بسيطة، ماذا تفعلون؟ فلازم إيه تأخذوا منهم عهود تمام وتأخذوا أولادهم عندكم حتى، فصار إيه تخلخلوا مع بعض، بعد ذلك تبين إيه الهزيمة. ولازم وسيأتي هذه الأبواب يعني بعد هذه الأبواب، لأنه دحين في الجهاد فيجي نقض العهود وما يتعلق بذلك من الإيه من الأشياء التي مثل ذلك، إباحته حقيقة الكذب، ولكن الاختصار على التعريض، على التعريض يكون إيه أحسن، ولكن قد مرات ما يمكن التعريض، لابد إيه من التصريح، ومن ذلك هذا. ثم ذكر باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، يعني لا يجوز إنسان يتمنى يتمنى متى يلقى عدوه، ما ليه؟ لأنه هذا يدل على أنه إيه؟ عنده اعتداد بنفسه وأنه عنده قوة، وهذه المسألة ليس فيها يعني، لأنه قد يكون المسألة إيه؟ الاستعداد والاعتماد على الرب سبحانه وتعالى، مثلا رجل اعتمد على قوته قد ينهزم، أما إذا كان اعتمد يعني أخذ بالأسباب فهذا هو الطيب، واستعان بالله سبحانه وتعالى فإنه ينتصر. أما فذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيه يفعل ذلك، قال في الرواية الأخرى لا يتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية، قال ليه؟ إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب، أنه هو إيه؟ معجب بنفسه والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي. فلذلك الإنسان لا يتمنى، يقول متى ألقى عدوي الكافر أو المشرك، لا يفعل مثل ذلك. فإذا جاء العدو فذاك الوقت إيه؟ نعم نعم، يسأل الله العافية قبل ذلك، يسأل الله العافية، ثم بعد ذلك عليه الصبر، فإن إذا صبر فإنه ينتصر. ولذلك الإنسان إذا أراد مثل هذه الأشياء يعتمد على الرب سبحانه وتعالى ويأخذ. يقول الله تعالى وأعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من قوة، كلمة من قوة هذه يعني يشمل أشياء كثيرة. القوة الموجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول فسرها القوة، قال الرمي. دحين ما يكفي الرمي، السهام وهذه الأشياء ما تنفع، ينفع إيه؟ ينفع أشياء القوة الحديثة الآن، الطائرات وهذه الأشياء هي التي تنفع. فلذلك يقول في هذا يعني هذا إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره. فلا يتمنى ذلك أبدا، لأن الرسول نهى عن ذلك. وهنا قال باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر. فإذا لم يعني حصل منه لقاء العدو فعليه إيه؟ أن يصبر، فإن الصبر يفتح. وقد وعد الله الصابرين، والصبر أنواع كثيرة، الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله. ولذلك قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. وذكر كذلك في سورة التغابن في مسألة الصبر، يعني برضو يعني الصبر على الأقدار، على الأقدار، مثلا يصاب في نفسي أو في مالي أو في أهلي فعليه أن يصبر. فإذا صبر فإن الله، وقد حصل ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما توفي أبو سلمة جاء يعزي نعم أم سلمة، فقال أقول اللهم أجبني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فهي حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اللهم أجبني في مصيبتي واخلفني خيرا، لأن أبا سلمة رجل من المهاجرين، أول من الذين أسلموا قديما في مكة، وهاجر الهجرتين إلى الحبش ثم هاجر إلى المدينة. فكانت تقول طيب من أولى يعني أحسن من أبي. فلما انتهت عدتها خطبها الرسول وتزوجها، فأبدلت من هو إيه؟ خير من أبي سلمة. ثم كمان هي قالت يعني كمان فيها خصلة، قالت إنها إيه يعني هي تبر ما تحب الطبائع الضرات، فقال أسأل الله أن يزيل ذلك عنه. وعندها طفلين عمر نعم وزينب، هذا رزقهم على الله. وبالفعل عاشوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم زي مثل ذلك يعني بيحصلها. كذلك أسماء بنت عميس توفي زوجها جعفر، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك تزوجها عمر كمان. فالصبر يعني كله خير. فقال كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، فإذا لقى العدو عليه أن يصبر ويدعو بالأدية المأثورة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بالأدية المأثورة، ويؤخر القتال. إذا ما قاتل في أول النهار يؤخره إلى بعد نصف النهار بعدما يصلوا ويدعو، فإنهم سينتصرون في ذلك. قال إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحازمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال لا تمنوا، نهي هذا، لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ففهم من ذلك أن الإنسان عليه أن يفعل هذا. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يكفي، لما قال عن رجل من عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكثر إلى عمر بن عبد الله حين سأل سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اسألوا الله، والعافية كلمة جامعة تجمع كل الخير الظاهر والباطن والدنيا والآخرة. فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف في الجهاد. فلأجل ذلك يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يتمنى لقاء العدو، فلا يتمنى لقاء العدو، وإذا جاء حصل الحرب أو للكفار فبعد ذلك عليه أن يصبر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. فكذلك قبل ذلك يصلوا ثم يدعو بأدعية، وقال: اللهم منزل الكتاب، يعني منزل الكتاب هذا منادى محذوف من حي، يعني يا منزل الكتاب، يعني لازم اللام يكون عليها لأن المنادى المضاف يكون منصوب دائما. وكذلك مجري السحاب الذي يجري السحاب في هذا، وهازم الأحزاب والذي يهزم الأحزاب كما هزم الأحزاب الذين تجمعوا هنا في المدينة في غزوة الخندق بدون حرب وبدون شاه، جاءت أرسل الله عليهم ريحا شديدة فقلعت خيامهم وقدورهم، حتى أن أبا سفيان الرجل العربي ركب بعيره قبل أن يحل يعني عقاله، هذا من الدوشة، وإلا العربي يعرف أن البعير لا يركب إلا بعد حل لكن لما صار هذا المصاب العظيم ده يعني يركب بعيره قبل أن يحل. وهذا تقريبا دائما العاقبة للمؤمنين، العاقبة للمؤمنين. ولذلك بعد ذلك حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته ودخل يغتسل، فجاء جبريل عليه السلام فقال: أنتم وضعتم السلاح؟ أنا ما وضعنا السلاح. فقال رسول الله فقال جبريل للرسول: نعم، أمر أصحابك أنهم لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة فيه كانوا يعني يسكنون تقريبا شرق المدينة هنا في الجهة هذا، لأنه هذه تقريبا هنا قبة والعوالي للمساء، وشرق المدينة تقريبا في جبل الآن هنا يسمى جبل قريظة، فلا يصلي. خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبعض يعني صلى العصر قبل أن يصل، والبعض منهم أخذ هذا الحديث على ظاهره حتى لو غربت الشمس ما يصلي العصر، لأن الرسول قال له كذا، ففهم. ولكن من المحق؟ المحق الذين صلوا العصر، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا موجود من أول. فالذين صلوا العصر، ولذلك الرسول ما عنف أحدا منهم، ما عنف أحدا منهم ولا شيء. فالصلاة العصر جاء وقتها يصليها، وهي الصلاة الوسطى وهي مهمة جدا. فالبعض يعني تقريبا فهم يعني أن المقصود إيش؟ المقصود الاستعجال. والبعض فيهم لا، أنه ما يصل العصر حتى يصلوا، والرسول يعني. وهذا دليل على أن يعني الفهم والاجتهاد هذا يختلف فيه العلماء والناس في هذه الأشياء مثل هذه. وقال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن برضو يعني برضو في هذه الأشياء نقرأ. قال: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام فلازم بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول. لهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقول صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية. وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناول لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والعامة لي ولأحبابي ولجميع المسلمين. وأما أقوى إذا لقيتموه فاصبروا، فهذا حث على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى آداب القتال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله اللهم يعملون محيط. وهذا يعني في قريش لما خرجوا من مكة بعدما سلمت عيرهم يعني سلمت عيرهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لبعض: نحن لا نرجع، يعني قالوا ارجع إلى مكة بدل سلمت العير، قالوا: لا، لازم نذهب إلى بدر لتغنيهم القيان وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. نعم، فهذا هو الكبرياء والعظم. وبعد ذلك قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالا وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فلما بدأت غزوة بدر رأى يعني رأى يعني جبريل يقاتل في ذلك المكان، فهو فر وتركهم حتى كانوا يجيهم بصورة إنسان يعرفوه. قال كيف تخرج تشرد علينا ونحن يعني انت وعدتنا اني ارى ما لا تروا، يرى جبريل فيجي ما يقدر يوقف امام جبريل. ولذلك يعني نصر الرسول واصحابه في غزوة بدر، فلذلك الانسان لا يتمنى لقاء العدو ولا واما قوله واعلم ان الجنة تحت ظلال السيوف فمعناه ثواب الله والسبب الموصل الى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله، فحضروا بصدق. وثبت قول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس الى اخره. وقد جاء في غير هذا الحديث ان كان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول. قال العلماء سبب انه امكن للقتال فان وقته هو بالريح ونشاط النفوس. معلوم الانسان لما يقوم في الصباح قد يكون معه شيء من الكسل، خصوصا اذا ما كان فبعد ما يصحى النهار ويقوم ويمشي في الشمس وهذا فيكون عنده نشاط اكثر. وكذلك بعد الصلاه، ومعلوم ان الصلاه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا يا بلال بالصلاه، ارحنا يا بلال، يعني الانسان اذا صلى. وجاء في احاديث مساله الصلاه ان الانسان اذا نام و يأتي الشيطان فيعقد عليه ثلاث عقد، يقول عليك ليلا طويل، فإذا قام وصحي وذكر الله انحلت عقدة، نعم، وإذا توضأ انحلت عقدة الثانية، وإذا كذلك صلى انحلت العقدة الثالثة وأصبح نشيطا. وهذا شيء مشاهد، أي مسلم الآن يصلي الفجر في جماعة المسلمين ثم يرجع إلى بيته ولو نام، بعد ذلك عندما يجي وقت يقوم يقوم. وإذا ما صلى الفجر، نعم، وقام بعد ذلك بعد طلوع الشمس أو بعد هذا، يقوم يعني حالته تعبانة، إذا راح للوظيفة حقته أنفه هنا أبدا أدنى شيء يثور على الدنيا كلها بعدم الصلاة. ولو كان شيء مشاهد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا صليها كما أمر الرب سبحانه وتعالى. نحن نرى بعض الناس يصلون لكن صلاته ما تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش؟ لأنها خربانة، ما هي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول يقول صلوا كما يتمون وصلي، وهو تجده يصليها إما ما مثلا ما يطمئن في ركوعها ولا في سجودها ولا يقرأ قراءة ولا يسبح الله كما، فتكون هذه الصلاة يعني زي ما هي الذي تلف كما قال. وقد جاء في صحيح البخاري حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. قال وسبب فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فإذا دعا الرسول ما في شكالة، وفي استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار والله أعلم. يقول هذا الحديث يعني من الحديث الذي انتقدها الدار قطني، ولكن أنه يقول لا، إن الحديث صحيح لأنه موجود في رواية جواز العمل بالمكاتبة والإجازة. وقد جوز العلماء بالمكاتبة والإجازة، وبه قال جمهور العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه، ومنع الطائفة الرواية. وهذا ما في، ما دام كتابة خلاص، يعني كتابة تأكيد لهذا، وهذا الباب زي يعني. وكذلك قال باب الشاوي الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، ذكر هذه الأحاديث وهي زي الحديث الأول. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن خالد قال سمعت بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد، غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم، مع الله واللهم هذا يعني أصله كان يا الله ثم حذف حرف الندى وزيد عنه ميم، ولا يجمع بين يقول يا اللهم إلا في ضرورة الشعر كده يقول يعني إذا يقول يا الله اغفر لي أو اللهم اغفر لي، أما يا اللهم اغفر لي هذا ما يصح من جهة اللغة العربية، يعني النحويين يقولوا ما يصح هذا اللهم اغفر لي ما يصح إلا في ضرورة الشعر. في شاعر ذكر يقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لأنه لو ما قال كده الشاعر البيت ينكسر. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لو قال يا الله أو قال اللهم بس ما قال الياء البيت يصير مكسور، وبعدين يقول الشعراء ينتقدوا يعني. لأن الشعر أبدا الشعر له فن يعني أبدا، وناس يساوي شعر خربان يعني تجي يوديه للشعراء أبدا ما يصلح شيء. أما الشعراء يعرف ذلك ما يعني. فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم هذا جاهل، أو يقول اللهم ارحمني له واحد، أما يا اللهم ارحمني هذا من جهتي، هذا اللي من يعرف ولا ما يعرف، واحد رجل عامي ولا قال لي أي شيء، ما ربنا ما يعاقبه على هذا. مثل ما حصل للرسول كان يدعو بأدعية، فقال رجل من العرب أنا لا أعرف دندنك ولا دندنة معاذ، إنما أقول اللهم اغفرني. قال له الرسول حولها ندندن نحن، الأدعية الكبيرة ذيك كلها هي حول إيه اللهم اغفرني. فلا يعني تقريبا يعني في هذا أي شيء. وحدثنا كذلك إسماعيل بهذا الزوزاد بن عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا من الشاعر حدثنا عبد الله حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن إياق كان يقول يوم الأحد اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. هذا قاله الرسول الظاهر في إيه في بدر الصحيح. فكان الرسول يدعو في بدر لما يعني قبل أن تبتدأ غزوة بدر، فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض. اللهم هو قال يوم أحد، لكن الظاهر لا هو أصله كان في يوم بدر يعني بدر هو، لكن يمكن الرسول قال في يوم أحد كمان، مش المانع. ايوه انا شفته هذا يعني الصحيح انها في يوم بدر، لانه هذيك كانت ايه غزوة اشد على المسلمين، لان اول الصح والاقوال انا ولا يمنع عن ذلك ان الرسول قالها في يوم بدر، لانه في احاديث تثبت هذا. ثم بعد ذلك قالها في احد، ويصير الاحاديث كلها صحيحه ما فيها اي شيء. قال اللهم ان تهلك هذه العبه، لان هذول كلهم 313 14 15، اذا هلكوا هذول أحد إسلام. فكان الرسول يدعو حتى سقط رداءه، فكان أبو بكر يضع رداءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله نعم سيحقق لك ما تريد، وبالفعل انتصر الرسول على قريش. وفي أحد كذلك دعا، ولكن في أحد حصل إيه بعض الشيء من الهزيمة، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، زي ما قال في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء. إذا كان المسلمون دائما ينتصروا على الكفار ما في شهيد، طيب والشهيد بعدين تروح هذه بلاش، فلازم مرات يتسلط على المسلمين ويفعل بهم هذه الأشياء عشان إيه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.